يعني هل عبادته الآن صحيحة أو ليست بصحيحة؟ ها؟ أيش الدليل؟ إذا كانت صحيحة فما الدليل على ذلك؟ ها؟ يقول الأب صحيحة. ها؟ طالب. ها؟ لا، هذا الجزء الأول. أنت انتظر لما الجزء الثاني ستذكر هذا الحديث. الجزء الأول أعجبه فعله. أعجبه فعله. الجزء الثاني سمع الناس يثنون عليه فأعجبه ذلك. الآن أنت جوابك على السؤال الثاني. عند أن نأتي إلى السؤال الثاني اذكر لنا هذا الحديث. ها؟ ها؟ لا هذا؟ عندك؟ لا لا. إيه؟ إيش الدليل على هذا؟ إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ ها؟ أنا صاحب النظارة. هو بعد العمل. هذا عام. قد تكون النعم التي تعطى العبد من نعم الدنيا الإنسان يفرح بها. ها دليل خاص. ها أحد. ها الأول باطل عمله. عمله باطل. أعجب عمله. أيوة الدليل. خلينا بالأول الدليل. يمن على الله. ها يمن على الله. إذا كان يمن على الله فعبادته فاسدة باطلة. لكن هو ما يمن على الله وإنما أعجبه فعله. أعجبه فرح بما فعل. ها هناك دليل خاص. ها طيب حديث من سرته إيش حسنته وساءته سيئته فهو إيش فهو مؤمن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث أبي أمامة من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. فهو مؤمن. هذا الدليل على الجزء الأول. بقي الجزء الثاني سمع الناس يمدحونه ويثنون عليه ففرح بذلك. عند خينا صالح. أيوة. أي من صحابيه ومن أخرجه؟ ها ها قال يشير إلى حديث تلك عاقل بشرى المؤمن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يعمل الخير يعني سمع الناس يثنون عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاقل بشرى المؤمن. تلك عاقل بشرى المؤمن ففرح بذلك. هذا هو الدليل. هذا هو الدليل على أن هذا ليس يعني يحيط بعمله شيء من إحباط ولا من فساد ولا من باطل. هذا أمر طيب أن الإنسان يثنون عليه لكن كما قلنا هذا بعد أن فعل الطاعة. بعد أن فعل الطاعة. أما قبل أن يفعل الطاعة فما حكم فعله؟ الرجل يريد أن يعمل ما عمل لكن يريد أن يعمل من أجل أن يمدحه الناس. هذا إيش حكم عبادته؟ هذا باطل. هذا هو الرياء والسمعة. الرياء والسمعة. ويمكن أن يستدل للجزء الثاني يعني في هذه الصورة وهو ثناء الناس عليه ومحبة ذلك أن يستدل بقوله بمفهوم ليس بمنطوق. بمفهوم قوله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين يحبون لا تحسبن الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا لا تحسبن الذين يفرحون بما لم بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ويحبون أن يحمدوا. استدل هنا السعدي رحمه الله تعالى عليه في تفسيره فقال مفهوم هذه الآية أن الذي يفعل الخير ويحب أن يحمد عليه بأن هذا إذا لم يكن رياء فهذا أمر ليس بمذموم، واستدل على ذلك وأكد بقول إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. إيش لسان الصدق؟ ها ها الثناء، الثناء والذكر الحميد الجميل في الآخرين، يعني في من يأتي بعدي، في من يأتي بعدي. طيب، قال المصنف رحمة الله تعالى عليه: قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري، هذا لا يزال الباب معقودا في نزول الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة. قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري، وهو ضعيف، وهو ضعيف، وإذا حدث من كتابه فهو صحيح الكتاب، إذا حدث يعني عن قلب فهو ضعيف، وإذا حدث من كتابه وعرفنا أن ذلك من كتابه كما قد يصرح في الإسناد حدثنا فلان عن فلان من كتابه فهو صحيح الكتاب، هو صحيح الكتاب، لكن ها هنا لم يصرح بأنه حدث من كتابه فيكون ضعيفا عبد الله بن صالح، وهو كاتب من؟ الليث ابن سعد، كاتب الليث ابن سعد. قال حدثني ابن لهيعة، وهو عبد الله، وهو كذلك ضعيف. قال عن يزيد ابن أبي حبيب، ثقة، يزيد ابن حبيب المصري، وهو ثقة، وهو مولى أسود، وهو مولى أسود، يعني من الموالي السود. قال الإمام الذهبي: ارتفع بالتقوى، ارتفع بالتقوى، لا يضر أكان أسود أو أبيض أو أحمر، أكان من الموالي أو لم يكن، فهو إن كان من أهل التقوى يرفعه الله بتقوى سبحانه وتعالى، يرفعه سبحانه وتعالى بتقوى. وكان يزيد ابن أبي حبيب هو أول من يكمل، أي الذي كان موجودا وما رأينا في المرة الأولى، موجود لبيب، يزيد ابن أبي حبيب أول من أدخل، إيه؟ يزيد ابن أبي حبيب المصري أول من أدخل علم الحديث في من؟ في مصر، أول من أدخل علم الحديث في مصر. كان الناس يتحدثون في الترغيب ويتحدثون عن الأنساب وعن التاريخ وعن العرب، فهو أول من أدخل علم الحديث في مصر، في مصر، وهو مولى كما قد سمعنا، ولكن ذلك لم يضره، وهو أسود ومع ذلك لم يضره. ولهذا قال الليث ابن سعد الفهمي المصري رحمة الله تعالى عليه، قال يزيد ابن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، قال الليث ابن سعد يزيد ابن أبي حبيب سيدنا وعالمنا، مع أن يزيد مولى، والليث ليس بمولى، لكن مع ذلك كان سيدا وعالما بسبب التقوى وبسبب كذلك العلم، فهذا هو الميزان، هذا هو الميزان عند الله سبحانه وتعالى، التقوى والعمل الصالح، يرفع الله سبحانه وتعالى الإنسان إذا كان مصاحبا مقارنا للتقوى والعمل الصالح، يرفعه عنده سبحانه وتعالى على جميع خلقه، على جميع خلقه. وقد جاء أن نافع ابن الحارث، ابن عبد الحارث، أن نافع ابن عبد الحارث، وقد كان عمر ابن الخطاب يستعمله على أهل مكة، فخرج نافع ابن عبد الحارث إلى عسفان، عسفان منطقة بين مكة والمدينة، وإلى الآن تسمى بعسفان، موجودة إلى الآن. فخرج إلى عسفان فلقيه عمر ابن الخطاب، فقال له عمر: يا نافع، من استخلفت على أهل الوادي؟ يعني على أهل مكة، أنا استعملتك على أهل مكة ثم أجدك الآن بعسفان، فمن استعملت ومن استخلفت؟ قال: استعملت ابن أبدأ، استعملت ابن أبدأ. قال عمر: ومن ابن أبدأ؟ قال: يا أمير المؤمنين، هو مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض، إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أما إني قد سمعت نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب، بالقرآن، وكذلك بالسنة، لأن السنة مدلولها في الكتاب، الكتاب هو الذي دل عليها. فمن عمل بالكتاب والسنة وكان عالما بالكتاب والسنة فهذا هو الذي يشرفه الرب سبحانه وتعالى، وكذلك يكرمه الرب سبحانه وتعالى. ومن كان تاركا لهما وجاهلا بهما وغير عامل بهما فهذا يضعه الله سبحانه وتعالى، فهو في حقارة وفي صغار، لأنه ترك الرفعة وأسباب الكرامة، ألا وهو الكتاب والسنة. فمن أخرج هذا الأثر؟ من أخرج هذا الأثر؟ أثر من؟ أثر من هذا؟ أي في البخاري الحديث. الحديث عمر، والأثر أثر نافع بن عبد الحارث، لكن من أخرجه؟ مسلم، أخرجه مسلم. استخلف ابن أبدأ، ومن هو ابن أبدأ؟ هذا عبد الرحمن ابن أبدأ. ما حاله؟ ثقة ولا صحابي؟ صحابي صغير على اختلاف. طيب، قال: حدثني ابن لهيعة، ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان ابن سعد، يقال سنان ابن سعد ويقال سعد ابن سنان بالتقديم والتأخير، وهو صدوق كما قال الحافظ في التقريب. قال: عن أنس ابن مالك. هذا الإسناد ماذا يقول له أهل الإسناد؟ هذا الإسناد الذي قرأنا الآن، هذا الرجال، ماذا يقال له عند أهل الإسناد والحديث؟ ها؟ ها؟ إسناد واهم. ليش هكذا وهيت الأخير؟ ها؟ ماذا يقال له؟ ها؟ لا. ها؟ ماذا يقال له؟ ها؟ إيه؟ متسلسل بالمصريين، كلهم مصريون إلى سنان بن سعد. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال وتلا هذه الآية: يوم تبدل الأرض غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. أين يكون الناس إذا بدل الله سبحانه وتعالى الأرض غير الأرض والسماوات؟ أين يكون الناس؟ ها؟ ها؟ في ظلمة دون الجسر، في ظلمة دون الجسر. وفي بعض الروايات هم على الصراط، هم على الصراط، هذا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. في بعض الروايات سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هم على الصراط، وفي رواية قال هم في ظلمة، في ظلمة دون الجسر، دون الجسر. قال وتلا هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال يبدلها الله يوم القيامة بأرض من فضة لم يعمل عليها الخطايا، ينزل عليها الجبار تبارك وتعالى. وفي سنده ضعيفان، عبد الله بن صالح وعبد الله بن لهيعة. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل، وقد سبق أبو سلمة تبوذكي، قال حدثنا حماد وهو ابن سلمة، حماد وهو ابن سلمة. في الدرس السابق ذكرنا أثرا وهو أن من طلب الحديث لغير الله مكر به، من طلب الحديث لغير الله مكر به. فمن هو القائل؟ ها؟ أنا قلت حماد، أنا قلت موسى ابن إسماعيل، وهذا خطأ مني، والصواب أنه قول حماد، قول حماد بن سلمة، هذا قوله، من طلب الحديث لغير الله مكر به. وحماد بن سلمة قال الإمام أحمد لا أعلم أروى، يعني كثرة الرواية، لا أعلم أروى منهم في الرد على أهل البدع، كان يكثر من الرد على أهل البدع. قال عن علي بن زيد وهو ابن جدعان، قال عن يوسف ابن مهران وهو ضعيف. وهذا السند ماذا يقال له؟ له جائزة، من يقول جائزة؟ هذا عند عبد الهادي جائزة. ماذا يقال لهذا السند؟ متسلسل بماذا؟ ها؟ بالبطريين، متسلسل بالبطريين. تعال عند عبد الهادي. موسى بن إسماعيل، حماد بن سلمة، وعلي بن زيد، ويوسف بن مهران، كلهم من أهل البصرة، كلهم من أهل البصرة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يوم تشقق السماء بالغمام، ما هو الغمام؟ السحاب الأبيض الرقيق. قال يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال ينزل أهل سماء الدنيا وهم أكثر من أهل الأرض ومن الجن والإنس، فيقول أهل الأرض أفيكم ربنا؟ فيقولون لا. وسيأتي ثم تشقق السماء الثانية. قال وساق أبو سلمة الحديث إلى السماء السابعة، قال فيقولون أفيكم ربنا؟ فيقولون لا. وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين بفتح الكاف وضم الراء وكسر الباء، الكروبيين، الكروبيين من الكرب، من الكرب، ولكن اختلفوا في معنى الكرب، فقال بعضهم الكرب بمعنى القرب والذنوب، بمعنى القرب والذنوب، لأن الملائكة الكروبيين، الكروبيين هؤلاء هم أقرب الملائكة إلى حملة العرش، هم أقرب الملائكة إلى حملة العرش. وقيل الكرب بمعنى القوة، وقيل الكرب بمعنى القوة، وذلك لأن هذا الصنف من الملائكة عندهم شدة وقوة العبادة، فهم صابرون على ذلك. وقيل الكرب بمعنى الحزن، بمعنى الحزن، لأن هذا الصنف من الملائكة هم أشد خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة معاني. من يأتي بها؟ ها ها، القرب والقوة والحزن. طيب، جاء حديث في الكروبيين، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن لله ملائكة هم الكروبيون، إن لله ملائكة هم الكروبيون، شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته. أين الترقوة؟ ها؟ أين الترقوة من الإنسان؟ التي عند ثغرة النحر، عند ثغرة النحر من أسفل. قال: شحمة أحدهم، شحمة أذن أحدهم إلى ترقوته مسيرة 700 عام للطائر في انحطاطه، ليس في طيرانه ولا صعوده، وإنما عند أن ينزل. ومعروف أن الطائر إذا نزل كان أسرع، كان أسرع، فأسرع الطيور يمضي 700 عام، فهذا هو المسافة بين شحمة أذن هؤلاء الملائكة إلى ترقوته، إلى ترقوته. ما حال هذا الحديث؟ ما حال هذا الحديث؟ ها؟ هذا حديث ضعيف بل شديد الضعف، وهو في الصحيحة للعلامة الألباني رقم 923، رقم 923. فهذا هو المشهور عن هؤلاء الملائكة، سموا بهذا لعدة هذه الأسباب، والأول أقرب في تسميته وهو القرب. قال: وسيأتي ثم يأتي الرب تبارك وتعالى في الكروبيين، وهم أكثر من أهل السماوات والأرض. قال ابن كثير: هذا أثر غريب، هذا أثر غريب، هو ضعيف السند وفيه كذلك غرابة ونكارة في المتن. قال رحمة الله تعالى عليه: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة، سبق معنا، قال حدثنا الأجلح، أجلح ابن عبد الله، أجلح ابن عبد الله هو صدوق شيعي، صدوق في الحديث لكنه شيعي، طيب. قال حدثنا الضحاك ابن مزاحم، وهو صدوق لكنه كثير الإرسال، كثير الإرسال، يأتي بالأحاديث لا يذكر لها صحابيا ولا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويأتي بالأخبار التي هي مما لا يقال برأي ولا يقال بعقل ولا اجتهاد، فهو كثير الإرسال. قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة فتنشق بمن فيها فيحيطون بالأرض ومن فيها، ويأمر السماء الثانية حتى ذكر 7 سماوات فيكونون 7 صفوف قد أحاطوا بالناس. قال: ثم ينزل الله في بهائه وجماله، البهاء بمعنى الجمال والحسن، ومعه ما شاء من الملائكة على مجنبته، مجنبته، المجنبة بضم الميم وفتح الجيم مع تشديد النون مفتوحة، مجنبة بمعنى الجهة والناحية. قال: على مجنبته يسرى جهنم، فإذا رآها الناس تلظى وسمعوا زفيرها وشهيقها ندى الناس في الأرض، فروا وهربوا. قال: ندى الناس في الأرض فلا يأتون قطرا، يعني جانبا، من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة، وذلك قوله عز وجل يوم التناد يقول يمد الناس فيقول الله عز وجل إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا ولا تنفذون إلا بسلطان. ها؟ لا تنفذوا إيه؟ لا تنفذون إلا بسلطان. إيش أنا قلت؟ ها؟ طيب يعني زيت الواو. طيب قال إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. إلا بسلطان يعني إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. وهذا يوم القيامة، هذا يكون يوم القيامة حين يروا الأهوال والأمور المفجعة، يقول الله سبحانه وتعالى من باب الإعجاز إن استطعتم أن تجوزوا، أن إذا استطعتم أن تجوزوا السماوات فجوزوها، ولا تستطيعوا أن تفعلوا ذلك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. قال وذلك قوله عز وجل إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني سويت، دكت بمعنى سويت، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وانشقت السماء فهي يومئذ وهي ضعيفة، وهي بمعنى ضعيفة، والملك على أرجائها. قال قلت له ما أرجاؤها؟ قال حافتها. إذن انتهينا من هذا الباب الذي هو الباب الرابع. الباب الأول ما هو من باب النزول؟ ما هو الباب الأول؟ ها؟ النزول في كل ليلة مطلقا من ليالي الدنيا. والباب الثاني في نصف ليلة شعبان، والثالث في يوم عرفة، والرابع ها؟ يوم القيامة، نزوله تعالى يوم القيامة، نزوله كل ليلة ثابت، ونزوله عشية عرفة الذي هو بمعنى الدنو هذا ثابت، وأما ليلة النصف من شعبان فهذا فيه خلاف، وأما يوم القيامة فهذا ثابت، وأما بقي نزول رابع أو خامس. من يقول بقي نزول خامس؟ من يقول؟ ها؟ هو يعني في ضمن الليالي، في ضمن الليالي، لكن جاء نزول خاص بذكر شهر خاص، وهو ماذا؟ رمضان، وهو رمضان، لكن لا يصح في ذلك دليل، لا يصح في ذلك دليل، ورمضان كبقية الليالي في مسألة نزول الرب سبحانه وتعالى، ولها خصائص لياليها، لها خصائص أخرى. قال المصنف رحمة الله تعالى عليه باب نزول الله لأهل الجنة. قال حدثنا هشام ابن خالد الدمشقي وكان ثقة، قال حدثنا محمد ابن شعيب صدوق، وهو ابن شابور، قال أنبأنا عمر ابن عبد الله مولى غفرة، ضعيف، عمر ابن عبد الله مولى غفرة ضعيف. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتاني جبريل وفي يده كهيئة المرآة البيضاء وفيها نكتة سوداء، يعني فيها بقعة سوداء. قال قلت ما هذه يا جبريل؟ قال هذه الجمعة بعث بها إليك ربك تكون عيدا لك ولأمتك من بعدك. قلت وما لنا فيها؟ قال لكم فيها خير كثير، أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. هذا لا يصح في هذا الحديث، لكنه قد ثبت في حديث آخر، في حديث آخر في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وعند الإمام مسلم انفرد بحديث حذيفة: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة. في الصحيح لفظه نحن السابقون، أو قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهو انفرد مسلم من حديث حذيفة بن اليمان. أنتم الآخرون يعني وجودا وزمنا وخلقا، أنتم ستوجدون في آخر هذا الزمن وبعد هذه الأمم، هذه أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، السابقون يوم القيامة بالكرم والفضل، السابقون يوم القيامة بالكرم والفضل. طيب، قال: أنتم الآخرون السابقون يوم القيامة، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. وهذا ثابت، وهذا كذلك ثابت، وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. ثابت أي من يذكرنا؟ ها؟ من يذكرنا؟ ها؟ عند أبي داود، هو في الصحيح، هو جاء في الصحيح، والظن أنه من حديث أبي هريرة، أنه من حديث أبي هريرة، يتأكد إن شاء الله. طيب، هنا إشكال، وهو قوله: وفيها ساعة لا يوافقها عبد. هذه الساعة متى؟ ها؟ آخر ساعة. وآخر ساعة هل يجوز فيها الصلاة؟ ها؟ ها؟ بمعنى الدعاء. أول يعني نتوصل إلى الإشكال، آخر الساعة هل يجوز فيها الصلاة؟ ها؟ ها؟ ذوات الأسباب، لكن يعني الصلاة مطلقا يجوز الإنسان أن في آخر هذه الساعة وهو بعد صلاة العصر أن يتنفل؟ الجواب لا، هذا لا يجوز، هذا نهي فيه. فآخر الساعة قبيل أذان المغرب لا يجوز للإنسان أن يصلي. فما هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي؟ هذا إشكال استشكله حافظ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبو هريرة، وقد سأل الصحابي الآخر وهو عبد الله ابن سلام، فقال له: كيف نصلي وهذا لا يجوز؟ فقال عبد الله بن سلام إيش؟ من يكمل؟ ها؟ ما فوز؟ الصلاة بمعنى الدعاء؟ لا، الصلاة بمعنى الصلاة، الصلاة هي الصلاة الشرعية. فقال عبد الله بن سلام: يا أبا هريرة، ألم تسمع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس الإنسان في مجلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة حتى يصليها، فهو في صلاة حتى يصليها. مفهوم؟ يعني انتظاره في الصلاة هو في صلاة، هو في صلاة حتى يصلي تلك الصلاة التي ينتظرها، هذا هو المعنى. يعني في انتظاره، لا يوافقها عبد يصلي أي في انتظاره للصلاة، أي في انتظاره للصلاة. هذا الحديث يفسره حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح المسند من حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن سلام عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. قال: وفيها ساعة لا يوافقها عبد يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه. قلت: ما هذه النكتة السوداء؟ قال: هذه الساعة تكون يوم الجمعة، وهو سيد الأيام، ونحن نسميه عندنا يوم المزيد. قلت: وما المزيد يا جبريل؟ قال ذلك بأن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح، واديا واسعا، أفيح بمعنى واسع، من مسك أبيض، فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب تبارك وتعالى عن عرشه إلى كرسيه، وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليها النبيون، وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليها الصديقون والشهداء، ويهبط أهل الغرف من غرفهم فيجلسون على كثبان المسك، الكثبان معروف الرمل المرتفع، ولكن هذا كثبان من مسك وليس من رمل. قال لا يرون لأهل المنابر والكراسي عليهم فضلا في المجلس، ثم يتبدى لهم ذو الجلال والإكرام فيقول سلوني، فيقولون بأجمعهم نسألك الرضا، فيشهدهم على الرضا، ثم يسألونه حتى تنتهي نهية كل عبد منهم، ثم يسعى عليهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم يرتفع الرب على كرسيه إلى عرشه، ويرتفع أهل الغرف إلى غرفهم، وهي غرفة من لؤلؤة بيضاء أو زبرجدة خضراء أو ياقوتة حمراء، ليس فيها قصم، يعني كسر، القصم بمعنى الكسر، ولا وصم، الوصم العيب بمعنى العيب. قال مضطردة فيها أنهارها، متدلية فيها ثمارها، فيها أزواجها وخدمها ومساكنها، فليس أهل الجنة إلى شيء أشوق منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا قربا من الله ورضا. قال حدثنا عثمان ابن أبي شيبة، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، عثمان ابن محمد ابن إبراهيم ابن عثمان، فأبو شيبة كنية من؟ ها؟ كنية عثمان؟ عثمان ابن محمد ابن إبراهيم، إبراهيم ولا محمد؟ متأكد؟ ها لبيب؟ كنية إبراهيم هو الكبير، هي كنية إبراهيم ابن عثمان، هو يسمى بأبي شيبة الكبير صح؟ هو الملقب بالكبير، هو في التقريب هكذا قال أبو شيبة الكبير، إبراهيم بن عثمان، إبراهيم بن عثمان، فهي كنية جده، كنية جده. وعثمان له ثلاثة من الأخوة، له ثلاثة من الأخوة كلهم محدثون، فمن هم؟ هو الثالث، بقي اثنان، من هو صاحب المصنف؟ ها؟ ما اسمه؟ عبد الله، عبد الله المكنى بأبي بكر، وبقي الثالث القاسم، من هو أكبرهم سنا؟ عثمان، وأكبرهم علما؟ عبد الله أبو بكر. إيه؟ أكبرهم القاسم. أنا وجدت هذه فائدة بأن قال عثمان هو أسن من عبد الله، قال هكذا القاسم أكبرهم سنا، ثم من قال كأنه في تهذيب التهذيب، قال بأن عثمان أسن من عبد الله، فإذا كان القاسم أكبرهم فيأتي بعده عثمان ثم عبد الله، والقاسم مسروق، وعثمان ثقة إلا أنه متكلم فيه، وأما عبد الله فمتفق على جلالته وعلى حفظه، صاحب المصنف مصنف ابن أبي شيبة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال عليه وهو ابن أبي سليم ضعيف قال عن عثمان ابن عبد ابن أبي حميد عن عثمان ابن أو ابن أبي حميد وهو عثمان ابن عمير عثمان ابن عمير وهو منكر الحديث منكر الحديث قال عن أنس لم يسمع من أنس عثمان ابن أبي حميد وهو عثمان ابن عمير منكر الحديث ولم يسمع من أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتاني جبريل في كفه كالمرآة البيضاء فيها كالنكتة السوداء فقلت ما هذا الذي في يدك قال الجمعة قلت وما الجمعة قال لكم فيها خير وهو عندنا سيد الأيام ونحن نسميه يوم القيامة المجيد قلت ولماذا قال لأن الرب تبارك وتعالى اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة ينزل على كرسيه من عليين أو نزل من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من ذهب مكللة بالجوهر ثم يجيء النبيون حتى يجلسوا على تلك المنابر ثم ينزل أهل الغرف حتى يجلسوا على ذلك الكثيب ثم يتجلى لهم ربهم فيقول أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي وهذا محل كرامتي فسلوني وساق عثمان بن أبي شيبة الحديث إلى قوله وذلك مقدار منصرفهم من الجمعة يعني في الدنيا هذا الوقت كله هو وقت المنصرف من الجمعة قال ثم يرتفع إلى عرشه عن كرسيه ويرتفع معه النبيون والصديقون والشهداء أو النبيون والشهداء والصديقون ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري سبق أنه ضعيف قال حدثني حرملة ابن عمران وهو المصري أبو حفص ثقة ثقة قال عن سليمان ابن حميد وهو المزني سليمان ابن حميد المزني روى عنه جمع ولم يوثقه إلا ابن حبان روى عنه جمع ولم يوثقه إلا ابن حبان فما حاله مجهول الحال لكن العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه أظن السلسلة الصحيحة يقول بأنه حسن الحديث حسن الحديث والأقرب أنه مجهول مجهول الحال تمشيا مع قواعد أهل العلم الذي يروي عنه جمع ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال مجهول الحال قال سمعت محمد ابن كعب القرظي محمد ابن كعب القرظي ثقة وهو عالم بالتفسير ثقة عالم بالتفسير قال رحمة الله تعالى عليه إذا أراد الله بعبد خيرا إذا أراد الله بعبد خيرا زهده في الدنيا وفقهه في الدين وبصره عيوبه هذه ثلاثة أمور وهي خير الدنيا والآخرة زهده في الدنيا رغبه عن الدنيا وفقهه في الدين علمه الدين وبصره عيوبه لأن الذي يرى عيوبه ثم بعد ذلك يحسن من أعماله ويترك مساوئ أعماله هذا في نعمة على عكس الذي لا ينظر إلى عيوبه وينظر إلى عيوب غيره هذه مصيبة هذه مصيبة أن الإنسان ينظر إلى عيوب الغير ويصلح عيوب الغير وينتقد عيوب الغير ولا يرى عيوب نفسه ولا كذلك يبدل تلك العيوب بالمحاسن هذه مصيبة. محمد بن كعب القرظي رحمة الله تعالى عليه كان يحدث الناس في المسجد، فإذا سقف المسجد قد سقط عليهم. كان يحدث الناس في المسجد فإذا سقف البيت قد انحط وهدم عليهم فماتوا جميعا. فهذا من حسن الخاتمة أو لا؟ ها؟ هل هذه من حسن الخاتمة؟ الدليل ها؟ كل يبعث كل عبد على ما مات عليه، هذا طيب، لكن أول ننظر هل هذه حسن خاتمة أو لا؟ ها حسن؟ أنه من الشهداء، الشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون والغريق والمبطون وصاحب الهدم والمجاهد في سبيل الله، هؤلاء خمسة، المجاهدون خمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشهداء خمسة قال النبي صلى الله عليه وسلم: المطعون والمبطون، المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم الذي هدم عليه بيته ومات فيه والمجاهد في سبيل الله. إذن هذه خاتمة حسنة، هذه خاتمة حسنة، يبعث كل عبد على ما مات عليه. من صحابي ومن أخرجه؟ ها ها، حديث جابر في صحيح مسلم، سبق معنا في الدرس السابق. طيب، قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني حرملة ابن عمران عن سليمان ابن حميد قال سمعت محمد ابن كعب. ما إعراب ابن؟ ما إعراب ابن؟ ابن كعب، ما إعراب ابن؟ ها؟ بدل أو ها؟ خبر؟ لا، هنا ما في أو ها؟ أو نعت أو عطف، عطف بيان أو عطف بيان. سمعت محمد ابن كعب. طيب، والأول عن سليمان، إيش نقول؟ ابن ولا ابن؟ ها؟ كيف ابني؟ نحن قلنا عن سليمان، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، عن سليمان ابني. قال سمعت محمد بن كعب القرظي يحدث عن عمر ابن عبد العزيز قال فإذا فرغ الله عز وجل من أهل الجنة والنار أقبل الله عز وجل. عندك فواز، ما إعراب عز وجل؟ إيه، ما إعراب عز وجل؟ جملة اعتراضية. أول ما إعرابها عز فعل ماضي، والفاعل هو، وجل الواو حرف عطف. كيف أصلية؟ حرف عطف، وجل فعل ماضي. طيب، قال أقبل الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة فسلم على أهل الجنة في أول درجة فيردون عليه السلام. قال القرظي وهذا في القرآن سلام قولا من رب الرحيم، فيقول سلوني. قال فعلى ذلك بهم في درجهم حتى يستوي في مجلسه ثم يأتيهم السحف من الله تحملها الملائكة إليهم. بهذا نكون قد أكملنا ذكر الأحاديث والآثار التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه في الاستشهاد لصفة النزول لله سبحانه وتعالى. طيب، نقف إلى هنا.